الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب. فالإنسان في نظر القرآن متاح له أن ينتسب إلى معنى الكون وأن يكون خالدا، إن كائنا اقتضى تطوره ملايين السنين، ليس من المحتمل إطلاقا أن يلقى به كما لو كان من سقط المتاع، وليس إلا من حيث هو نفس تتزكى باستمرار، إذ يمكن أن ينتسب إلى معنى الكون. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكيف تكون تزكية النفس وتخليصها من الفساد؟ إنما يكون ذلك بالعمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالحياة تهيئ مجالا لعمل النفس، والموت هو أول ابتلاء لنشاطها المركب. وليست هناك أعمال تورث اللذة وأعمال تورث الألم، بل هناك أعمال تكتب للنفس البقاء أو تكتب لها الفناء. فالعمل هو الذي يعد النفس للفناء أو يكفيها لحياة مستقبلة. ومبدأ العمل الذي يكتب للنفس البقاء هو احترامي للنفس في وفي غيري من الناس. وعلى هذا فالخلود لا نناله بصفته حقا لنا، وإنما نبلغه بما نبذل من جهد شخصي. وأكبر ما وقعت فيه المادية من خطأ يبعث على الأسف هو القول بأن الشعور المتناهي يستنفد موضوع. والفلسفة والعلم ليس إلا طريقة واحدة من طرق البحث في هذا الموضوع، ولكن هناك طرائق أخرى متاحة لنا. وإذا كان العمل قد أمد الروح من القوة بما يكفل لها مواجهة الصدمة التي يحدثها فناء البدن، فإن الموت يكون مجازا لا غير إلى البرزخ الذي جاء وصفه في القرآن. والخلود كما يقول إقبال ليس حقا للإنسان، إنما هو غاية وهدف ووسيلته العمل وحده، وهو استمرار للحياة، والموت فقط ابتلاء. والبحث إذن ليس حادثا يأتينا من خارج، بل هو كمال لحركة الحياة في داخل النفس. وسواء كان البعث للفرد أم للكون، فإنه لا يعد أن يكون نوعا من جرد البضائع أو الإحصاء لما أسلفت النفس من عمل وما بقي أمامها من إمكانيات، على أن القرآن يرى أن البعث يكسب الإنسان حدة في البصر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى به مصيره الذي كسبه لنفسه معلقا بعنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أما الجنة والنار فهما حالتان لا مكانان، ووصفهما في القرآن تصوير حسي لأمر نفساني أو لصفة أو حال. فالنار في تعبير القرآن نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هي إدراك أليم لإخفاق الإنسان بوصفه إنسانا. أما الجنة فهي سعادة الفوز على قوى الانحلال. وليس في الإسلام لعنة أبدية، ولفظ الأبدية الذي جاء في بعض الآيات وصفا للنار يفسره القرآن نفسه بأنه حقبة من الزمان لابثين فيها أحقابا. والزمان لا يمكن أن يكون مقطوعا نسبة إلى تطور الشخصية انقطاعا تاما، فالخلق ينزع إلى الاستدامة، وتكييفه من جديد يقتضي زمانا. وعلى هذا فالنار كما يصورها القرآن ليست هاوية من عذاب مقيم يسلطه إله منتقم، بل هي تجربة للتقويم، قد تجعل النفس القاسية المتحجرة تحس مرة أخرى بنفحات حية من رضوان الله. وليست الجنة كذلك إجازة أو عطلة، فالحياة واحدة ومتصلة، والإنسان دائما قدما، فيتلقى على الدوام نورا جديدا من الحق غير المتناهي الذي هو كل يوم هو في شأن. ومن يتلقى نور الهداية الإلهية ليس متلقيا سلبيا فحسب، لأن كل فعل لنفس حرة يخلق موقفا جديدا، وبذلك يتيح فرصا جديدة تتجلى فيها قدرته على الإيجاد. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 141، انتهت الحاشية. وبهذا الاتصال في حياة الإنسان رفع إقبال الفجوة بين الدنيا والآخرة، وجعل الحياة الإنسانية خط سير لا ينهيه الزمان ومجال عمل مستمر متجدد. وما أتى به الإسلام من عقائد البعث والحشر والبرزخ مما يفهم منها أنها تصور حلقة في تاريخ الوجود تنتهي بها حياة وتبتدئ بها حياة ثانية، ليس إلا تصويرا لمرحلة ابتلاء، وليس إلا إحصاء لأعمال الإنسان السابقة يعقبها استئناف سير الحياة وحركة العمل الإنساني من جديد. وما أتى به أيضا من عقائد مثل الجنة والنار مما يفهم منها أنها تحدد مكان حياة أخرى مستقلة تماما عما مضى في حياة الإنسان الدنيا، ليست أيضا إلا تصويرا لذلك الشعور الإنساني الذي يصحب نوع النتيجة التي أتى بها الإحصاء في مرحلة ما قبل استئناف السير وحركة العمل في دائرة الإنسان. والجنة ليست إلا شعور الإنسان بالبقاء والفوز في الكفاح الماضي، والنار ليست أيضا إلا شعور الإنسان بخيبة أمله وفشله في هذا الكفاح السابق. ومعنى ذلك أنه يجوز للإنسان الذي فشل فيما مضى أن يفوز في كفاحه المستأنف فيشعر بالبقاء والخلود، أو تكون له الجنة من جديد. وخيبة الأمل إذا موقوتة، والنار إذا ليست أبدية إذ هي لمدة ما. حياة دائمة متجددة وعمل مستمر وكفاح متواصل، ليس هناك تكرار وليس هناك مدار دائري للحركة، إنما هناك خط مستقيم لا نهائي، ذلك كله يصور مجال الإنسان في الوجود. فردية ذاته لا تمحى، ووجوده لا يبلى، وقربه من اللانهائي هو غاية حركته في سيره وفي عمله، ليس بعد هذا القرب نهاية، لأن ذات اللانهائي دائمة في وجودها وفي خلقها. هذا التصوير كله يصور به إقبال وجود الإنسان وحياته، كي يعمل الإنسان طالما ليست لحياته نهاية، وليدفع اليأس عن نفسه طالما تتجدد فرص الكفاح والنجاح فيه، وطالما تختفي الأبدية كصفة لخيبة أمله وإخفاقه. أما كيف أن إقبال حمل النصوص القرآنية التي أوردها على المعنى الذي أراده، وربما خالف فيما أراده من معنى كثيرين من علماء المسلمين قبله، فذلك شيء سنشير إليه عند التعليق على تفكيره التجديدي الإصلاحي عقب الفراغ من عرضه تحت عنوان إقبال فيما أرى. الذات الكلية. يريد إقبال فيما يتحدث به عن الذات الكلية أن يوضح أن الله هو حقيقة الوجود أو وحدة الوجود، وأن دليل وجوده هو التجربة، ولكنها تجربة الدين وليست تجربة الطبيعة، كما يوضح أنه لا ينفصل عن العالم الطبيعي أو الواقعي، لا على معنى أنه حال فيه، ولكن على معنى أن ذات الله تجلت فيه، والعالم الطبيعي أو الواقعي باق طالما هو تجلي الله، والذات الأولى توجد في ديمومة بحتة ينقطع فيها التغير عن أن يكون تعاقبا لأحوال متخالفة، وتكشف الذات عن صفتها الحقة باعتبارها خلقا مستمرا وما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم. ووجود الله هو تجلي ذاته، لا السعي وراء مثل أعلى يراد الوصول إليه، وما لم يقع بعد معناه بالنسبة للإنسان السعي والطلب، وقد يعني الإخفاق. أما ما لم يقع بعد بالنسبة لله فيعني تحققا لا يخفق الإمكانيات وجوده، تلك الإمكانيات الخالقة غير المتناهية التي تحتفظ بوحدتها التامة الكاملة خلال تجليه في الوجود. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 272 انتهت الحاشية. ولعلنا الآن في موقف يجعلنا ندرك معنى الآية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فقد أدى بنا التفسير الدقيق لتعاقب الزمان كما يتجلى في أنفسنا إلى فكرة عن الحقيقة القصوى، هي أنها ديمومة بحتة يتداخل فيها الفكر والوجود والغاية لتؤلف جميعا وحدة متكاملة، ولا نستطيع إدراك هذه الوحدة إلا من حيث هي وحدة نفس متحققة الوجود محيطة بكل شيء، هي الينبوع الأول لكل حياة فردية وكل فكر فردي. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 66 و67 انتهت الحاشية. والذات الكلية ليست ذاتا منعزلة عن هذا العالم، وليس هذا العالم غيرا لها. والذات الأولى في تعبير القرآن غنية عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. أما ما عداها فلا يستطيع أن يدعي أنه ذات أخرى مقابلة لها، وإلا وجد أن تكون الذات الأولى كذواتنا المتناهية، بينها وبين الغير المقابل لها نسبة مكانية. وما نسميه الطبيعة أو غير الذات ليس إلا لحظة عابرة في وجود الله، ووجود الله من ذاته لا من غيره، وهو وجود أزلي مطلق، ويستحيل علينا أن نتصور في عقولنا هذه الذات تصورا كاملا، فهو كما يقول القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، فإن العقل لا يمكن أن يتصور نفسا من غير أن تلحقها صفة، أي من غير منهج مضطرد من السلوك. والطبيعة كما رأينا ليست ركاما من مادية بحتة شاغلة للفراغ، بل هي بناء من حوادث أو منهج منتظم من السلوك، وهي بوصفها هذا أساسية بالنسبة للذات الأولى. فالطبيعة بالنسبة للذات الإلهية كالصفة بالنسبة للنفس الإنسانية. حاشية يشير إلى ما ذكره في صفحة رقم 243 من كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام عن نظرية أينشتاين ألبرت أينشتاين، وهي نظرية النسبية The Theory of Relativity. وما ذكره هو أن نظرية النسبية التي أدمجت الزمان في الزمان المكاني قد زعزعت معنى الجوهر كما اصطلح عليه السلف أكثر مما زعزعه جدل الفلاسفة كله. فالمادة للإدراك العادي هو الإدراك الفلسفي القديم، شيء يلبث في زمان ويتحرك في مكان، ولكن النسبية في الطبيعيات الحديثة لا تقر هذا الرأي. فالقطعة من المادة ليست شيئا ثابتا له أحوال متغيرة، بل أصبحت مجموعة حوادث مرتبطة بعضها ببعض وبهذا ذهبت صلابة المادة التي قيل بها قديما، وذهبت معنى الخصائص التي كانت تجعلها تبدو في نظر المادي شيئا أقوى في حقيقته من الأفكار التي تجول في العقل. وعلى هذا فالطبيعة طبقا لرأي الأستاذ ويتاد ليست شيئا قارا يقوم في خلاء لا حركة فيه، بل هي تركيب من حوادث لها خصيصة التدفق والإيجاد الدائمين، غير أن الفكرة يقطع هذا التركيب إلى أشياء ساكنة منعزلة بعضها عن بعض، وأنشأ عن علاقة بعضها ببعض تصور المكان والزمان. انتهت الحاشية. وهي بوصفها هذا أساسية بالنسبة للذات الأولى، فالطبيعة بالنسبة للذات الإلهية كالصفة بالنسبة للنفس الإنسانية، وفي التعبير القرآني الرائع سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعلى هذا فإن الرأي الذي اصطنعناه يضفي على العلوم الطبيعية معنى روحيا جديدا، فالعلم بالطبيعة هو العلم بسنة الله، ونحن في ملاحظتنا للطبيعة إنما نسعى في الحقيقة وراء نوع من الاتصال الوثيق بالذات المطلقة، وما هذا إلا صورة أخرى من صور العبادة. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 267. انتهت الحاشية. ويزيد إقبال توضيحا عدم غيرية العالم الطبيعي لذات الله فيما يقوله هنا، والسؤال الذي يطلب منا أن نجيب عنه حقا هو: هل العالم يواجه الذات الإلهية بوصفه غيرا لها، وبينهما فراغ مكاني يتوسط بين الذات وبين هذا الغير؟ والجواب عن هذا هو أنه بالنسبة للذات الإلهية لا يوجد خلق بمعنى حادث معين له قبل وله بعد، فالعالم لا يمكن أن يعد حقيقة مستقلة الوجود مقابلة للذات الإلهية. ولو أننا نظرنا إلى الأمر كذلك لأصبحت الذات الإلهية والكون منفصلتين تقابل إحداهما الأخرى في ظرف فارغ من حيز غير متناه. وقد رأينا فيما سبق أن المكان والزمان والمادة تفسيرات وضعها الفكر لقدرة الذات الإلهية الخالقة الحرة، وهي ليست حقائق لها وجودها في ذاتها، وإنما هي أحوال للعقل في تصوره لوجود الله. وقد أثير البحث مرة في موضوع الخلق بين مريدي بايزيد البسطامي الصوفي المشهور، فأدلى أحدهم في صراحة بالرأي الذي تقبله الفطرة السليمة: كان الله ولا شيء معه. فأجاب الولي جوابا قاطعا فقال: الآن كما كان. فعالم المادة إذن ليس شيئا يشارك الله في الأزل ويحدث فيه الله ما يشاء، وهو كأنه على مسافة منه، بل هو في طبيعته الحقيقية فعل واحد متصل يجزئه الفكر إلى كثرة من أشياء منفصل بعضها عن بعض. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 278 279. انتهت الحاشية. وجاء في القرآن الكريم: يزيد في الخلق ما يشاء. وماهية الجوهر غير وجوده، ومعنى هذا أن الوجود عرض يلحقه الله بالجوهر، وقبل أن يلحقه الوجود يظل كما لو كان كاملا في قدرة الله الخالقة، وليس يعني وجوده أكثر من تجلي القدرة الإلهية للعيان. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 282. انتهت الحاشية. وإذا كانت الذات الكلية لا انفصال لها عن العالم الواقعي، وإذا كان العالم الواقعي ليس مادة جامدة بل هو تركيب من أحداث متتالية تصور خلق الله أو تصور تجليه للعيان، فالسمو إلى مستوى جديد في فهم الإنسان لأصله ولمستقبله وحده، والذي يكفل له آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشي، وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية. هذا من جانب. ومن جانب آخر، إذا كان الانفصال بين الله وبين هذا العالم المادي فليس هناك اتحاد بينهما، وبالتالي لا يصير الإنسان الفرد يوما ما في الذات الإلهية مهما أدرك هذه الذات. وإدراكه لهذه الذات إدراكا قريبا يجب أن يبعده فقط عن أن يستغرق في الواقع، أي في مصدر الحس الظاهر للعيان، لا أن يحول بينه وبين أن يتحرك فيه ويسيطر على قواه. إن إقبال يعقد الصلة بين الذات الإلهية من جانب والإنسان والعالم الواقعي من جانب آخر، يريد أن يزاوج بين الواقعية والروحية، يريد أن يحول الصوفية الإشراقية في الإسلام إلى زهد فجر الإسلام، فيبعد منها الفرار من الدنيا وينحي منها الاتحاد بالله. ويريد أيضا أن يحول الواقعية الحديثة التي جعلت للإنسان سلطانا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه، ولكنها سجلت إيمانه هو بمصيره، إلى واقعية تصل الإنسان بأعماق وجوده إلى الله، حتى لا يكون حبه للمال حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئا فشيئا، ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة. والسبيل إلى إدراك الذات الإلهية في نظر إقبال، وهي وحدة الوجود أو الحقيقة الكلية، الدين وحدة وليس العلم ساينس، لأن العلم يبحث عن جزئيات الطبيعة ولكل جزئية منها علم خاص. وإذا سألنا عن تناسق بين علوم الطبيعة أو علوم جزئياتها فلا نجده، وإذا لا مناص من اعتبار الدين بما فيه من عبادة الصلاة وسيلة لإدراك الحقيقة باعتبارها كلا. فالمسألة التي نبحثها إذن هي: هل المدخل إلى الحقيقة عن طريق ما يكشفه الإدراك الحسي يؤدي بالضرورة إلى رأي فيها يتعارض معارضة جوهرية مع رأي الدين في طبيعتها القصوى الذات الكلية أي الله؟ وهل العلوم التي تبحث في الموجودات الطبيعية قد خضعت نهائيا للمادية؟ وليس من شك في أن نظريات العلوم الطبيعية تفيد معرفة موثوقا بها، لأنه يمكن التحقق من صدقها، ولأنها تمكننا من التنبؤ بالحوادث الطبيعية ومن التحكم فيها. ولكن ينبغي ألا ننسى أن ما نسميه العلم ساينس ليس نظرة واحدة منسقة للحقيقة، بل هو مجموعة من النظرات الجزئية للحقيقة، هو شتات من تجربة كلية لا تظهر منسجمة بعضها مع بعض. فالعلوم الطبيعية تبحث في المادة وفي الحياة وفي العقل، ولكنك إذا سألت عن كيفية العلاقة المتبادلة بين المادة والحياة والعقل أخذت تتجلى لك عند ذلك جزئية العلوم المختلفة التي تتناول البحث فيها، وتبين لك عجز كل واحد منها عن أن يجيب وحده عن سؤالك هذا إجابة شافية. والواقع أن العلوم الطبيعية المختلفة مثلها مثل الجوارح العديدة تنقض على جسم الطبيعة الميت فيذهب كل منها بقطعة منه، والطبيعة من حيث هي موضوع للعلم، أمر عملت فيه الصنعة إلى حد بعيد، صنعة نشأت عن عملية الانتقاء التي لا بد للعلم من أن يخضع الطبيعة لها حتى تتحقق له الإجادة والتدقيق. وعندما نضع موضوع العلم في مجموع التجربة الإنسانية يشرع يتكشف لك عن طبيعة مختلفة، ومن ثم فإن الدين وهو ينشد الحقيقة بوصفها كلا لا يتجزأ لهذا يجب أن يتخذ له مكانا مركزيا في أي تركيب من موضوعات التجارب الإنسانية جمعاء، لم يكن ليخشى أي رأي من الآراء الجزئية عن الحقيقة. والعلوم الطبيعية جزئية بطبيعتها، فإذا كان لها أن تظل أمينة لطبيعتها ووظيفتها فإنها لا تستطيع أن تقيم نظريتها على اعتبار أنها رأي كامل عن الحقيقة. وعلى هذا فإن الأفكار التي تستخدمها في تنظيم المعرفة جزئية بطبعها، وتطبيقها اعتباري بالنسبة لمستوى التجربة التي تستخدمها فيه. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 52 انتهت الحاشية. وإذا كان الدين هو السبيل إلى معرفة الذات الكلية، فالعبادة فيه وعلى وجه أخص الصلاة هي المدخل في نظر إقبال إلى إدراك تلك الذات الكلية إدراكا قريبا. فالدين لا يقنع بمجرد الإدراك، بل يبحث عن علم أوثق وعن اتصال آكد بموضوع علمه. والعبادة أو الصلاة التي تختم بالهداية الروحية، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الوسيلة لتحقيق هذا الاتصال. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 103 انتهت الحاشية. فالصلاة التي تستهدف المعرفة تشبه التأمل، ومع ذلك فالصلاة في أسمى مراتبها تزيد كثيرا على التأمل المجرد، وهي كالتأمل أيضا في أنها فعل من أفعال التمثيل، ولكن التمثيل في حالة الصلاة يتجمع مترابطا فيحصل بذلك على قوة لا يعرفها التفكير المجرد. فالعقل في تفكيره يلاحظ فعل الحقيقة ويتقصى آثاره، لكنه في الصلاة يتخلى عن سيرته بوصفه باحثا عن العموميات البطيئة الخطوة، ويسمو فوق التفكير ليحصل الحقيقة ذاتها لكي يصبح شريكا في حياتها شاعرا بها. وليس في هذا شيء من الخفاء، فالصلاة من حيث هي وسيلة للهداية الروحانية فعل حيوي عادي تكشف به فجأة شخصيتنا التي تشبه جزيرة صغيرة مكانها في الوجود الخضم الأكبر للحياة. والواقع هو أن الصلاة يجب أن ينظر إليها على أنها تكملة ضرورية للنشاط العقلي لمن يتأمل في الطبيعة. وملاحظة الطبيعة ملاحظة علمية تجعلنا على اتصال وثيق بسلوك الحقيقة، فنشحذ بذلك إدراكنا الباطنية لشهود الحقيقة شهودا أوفى وأعمق. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 104 و105 انتهت الحاشية. فالصلاة إذن سواء في ذلك صلاة الفرد أو صلاة الجماعة هي تعبير عن مكنون شوق الإنسان إلى من يستجيب لدعائه في سكون العالم المخيف، وهي فعل فريد من أفعال الاستكشاف تؤكد به الذات الباحثة وجودها في نفس اللحظة التي تنكر فيها ذاتها، فتبين قدر نفسها ومبررات وجودها بوصفها عاملا محركا في حياة الكون. وصور العبادة في الإسلام في صدق انطباقها على سيكولوجية المنزع العقلي ترمز إلى إثبات الذات وإنكارها معا. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 107 انتهت الحاشية. والدين إذن والعبادة منه بوجه خاص، ورياضة الصوفي في صلاته على وجه أخص، مصدر ضروري لمعرفة الإنسان ولوقوفه على الوجود، على ما فيه من جزئيات وعلى ما له من أصل عام وهو الحقيقة الكلية. والدين إذن مكمل لتجربة الحس ولمصدر آخر ثالث من مصادر المعرفة الإنسانية وهو التاريخ. وكل هذه المصادر الثلاثة جاء بها القرآن الكريم. كما يذكره القرآن من الشمس والقمر وامتداد الظل واختلاف الليل والنهار أمارة على طلب التجربة الحسية، وما يذكره من اختلاف الألسنة والألوان وتداول الأيام بين الناس هو طلب استخدام التاريخ في الكشف عن الحقيقة. انتهى الوجه الأول.